بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نستكمل سيرة النبي الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بين غزوة المريسيع والحديبية حدثت بعض السرايا كان يرسلها النبي عليه الصلاة والسلام، منها سرية عبد الرحمن بن عوف إلى ديار بني بكر بدومة الجندل في شعبان سنة 6 من الهجرة، أقعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه وعممه بيده وأوصاه بأحسن الأمور في الحرب، وقال له إن أطاعوك فتزوج ابنة ملكهم. فمكث عبد الرحمن بن عوف 3 أيام يدعوهم إلى الإسلام، فأسلم القوم وتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبغ وهي أم أبي سلمة، وكان أبوها رأسهم وملكهم. فده طبعا كما ذكرنا قبل ذلك مرارا أن الجهاد في الإسلام الغرض منه الدعوة إلى الدين، ولذلك لو دخل الناس في الإسلام لا يحاربوا، والنبي صلى الله عليه وسلم أوجب على القادة الذين كان يرسلهم أن يدعو الناس إلى الإسلام قبل القتال، وهذا واجب في حق من لم تبلغه الدعوة، في حق من لم يسمع عن الإسلام واجب أن يدعى إلى الإسلام. السرية الثانية سرية علي بن أبي طالب إلى بني سعد بن بكر في شعبان 6 من الهجرة، وذلك أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بها جمعا يريدون أن يمدوا اليهود، فبعث إليهم عليا في 200 رجل، وكان يسير الليل ويكمن النهار، يمشي بالليل وبالنهار يكمن يختفي يعني. يقول فأصاب عينا لهم، عين يعني جاسوس اللي هو بتجسس، يعني سموه عين عشان هو بتجسس بعينه، فأصاب عينا لهم فأقر أنهم بعثوه إلى خيبر يعرضون عليهم نصرتهم على أن يجعلوا لهم تمر خيبر، يعني بعتين العين ده لكي يساندوا اليهود ويمدونهم على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ودل العين على موضع تجمع بني سعد فأغار عليهم علي، فأخذ 500 بعير و2000 شاة، وهربت بنو سعد بالضعن يعني بالنساء، وكان رئيسهم وبر ابن عليم. سرية أبي بكر الصديق أو زيد بن حارثة إلى وادي القرى في رمضان 6. شوف السرايا وراء بعض زي اختبرك. الصحابة لم يعرفوا الراحة، جهاد متواصل وبذل وتضحية متواصلة. يقول كان بطن فزارة يريد اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق، قال سلمة بن الأكوع، عارفين سلمة ده له قصص مشهورة في السيرة وجهاد يعني طيب، كان بيسبق الناس والجمال على قدمي. يقول سلمة خرجت معه حتى إذا صلينا الصبح أمرنا فشننا الغارة فوردنا الماء، فقتل أبو بكر من قتل، ورأيت طائفة وفيهم الضراري يعني النساء والأطفال، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فأدركتهم ورميت بسهم بينهم وبين الجبل، فلما رأوا السهم وقفوا، فيهم امرأة هي أم قرفة عليها قشع من أديم معها ابنتها من أحسن العرب، فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر، يعني خدهم كلهم أسر. خد بالك اللي حصل، هو بيجري وراهم فهم بيجروا ناحية ليه الجبل، فرمى بسهم بينهم وبين الجبل، فلما شافوا السهم راحوا سلمين يعني وقفوا، فخدهم أسرى. يقول فنفلني أبو بكر ابنتها، يعني أصبحت ملك يمين له. يقول فلم أكشف لها ثوبا، وقد سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت أم قرفة، فبعث بها إلى مكة وفدى بها أسرى من المسلمين هناك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال له هبني هذه المرأة فوهبها للنبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم خدها عشان هي أسيرة، بعثها لأهل مكة وفدى بها أسرى من اللي من المسلمين اللي بيسموه دلوقتي تبادل الأسرى. وكانت أم قرفة هذه شيطانة تحاول اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، وجهزت 30 فارسا من أهل بيتها لذلك، فلاقت جزاءها وقتل 30. سرية كرز بن جابر الفهري إلى العرانيين في شوال سنة 6، وذلك أن رهطا من عكل وعرينة أو عكل وعرينة أظهروا الإسلام وأقاموا بالمدينة، فاستوخموها يعني لم يوافقهم هواءها، أصابهم مرض، فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذود في المرعى، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، يتداووا يعني يشربوا بول الإبل ولبن الإبل. فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنهم سملوا عينه ومثلوا بجسده، شفت كم جريمة، وارتدوا عن الإسلام واستاقوا الإبل، شوف كم جريمة، يبقى ارتدوا وقتلوا الرعاة ومثلوا بهم وسملوا أعينهم، خلعوا عينيهم بالمسامير، حاجة بشعة قوي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن إليهم. يقول فبعث في طلبهم كرزا الفهري في 20 من الصحابة، ودعا على العرينيين اللهم اعم عليهم الطريق واجعلهم عليهم أضيق من مسك، فعم الله عليهم السبيل فأدركهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم وسملت أعينهم جزاء وقصاصا بما فعلوا، ثم تركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا. بعد ذلك بقى يأتي وقعة الحديبية. وقعة الحديبية لها بقى يعني أثر عظيم في التاريخ الإسلامي وفي تحول الصراع بين المسلمين والمشركين في جزيرة العرب. الحديبية كانت سنة كام؟ 6 من الهجرة، في ذي القعدة، يعني في مثل هذه الأيام. يقول سبب عمرة الحديبية لما تقدم التطور في الجزيرة العربية إلى حد كبير لصالح المسلمين، بدأت الدولة الإسلامية تقوى بقى. يقول أخذ الطلائع والفتح الأعظم ونجاح الدعوة الإسلامية تبدو شيئا فشيئا، وبدأت التمهيدات لإقرار حق المسلمين في أداء عبادتهم في المسجد الحرام الذي كان قد صد عنه المشركون منذ 6 أعوام. كان المشركون يمنعون النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعون الصحابة من الطواف بالبيت الحرام، وده قبلة المسلمين. يقول أري رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو بالمدينة أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام وأخذ مفتاح الكعبة وطافوا واعتمروا، وحلق بعضهم وقصر بعضهم، كل ده في المنام، فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا وحسبوا أنهم داخلوا مكة عامهم ذلك. خد بالك من الحتة دي، عشان لما هيحصل الصلح الصحابة ايه هيحصل حرك في نفوسهم ويضايقوا. يقول وأخبر أصحابه أنه معتمر فتجهزوا للسفر. استنفار المسلمين، استنفر العرب ومن حوله من البوادي ليخرجوا معه، فأبطأ كثير من الأعراب وغسل ثيابه وركب ناقته القصواء واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، وخرج منها يوم الاثنين غرة ذي القعدة سنة 6، ومعه زوجته أم سلمة في 1400، ويقال 1500، إن 1400 أو 1500، ولم يخرج معه بسلاح إلا سلاح المسافر، السيوف في القرب، في القرب، السيف في الغمد بتاعه يعني، يعني ما كانش فيه تجهز كبير للقتال، ما عمش بقية الأسلحة. المسلمون يتحركون إلى مكة، تحرك في اتجاه مكة صلى الله عليه وسلم، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره، ودي كانت عادة عند العرب وأقرتها الشريعة من تعظيم الحرم، من تعظيم الحرم، اللي انت تهدي للحرم من خارج الحرم، يعني تجيب هدية معك هدي تتبعه فين في الحرم، جمل هتبرك أو شاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قلد الهدي، جاب الهدي، يعني قلد الهدي، يعني جعل في عنقه قلادة. ايه القلادة دي؟ بيجيبوا فردتين نعل يعلقوهم في الايه، في الغنم بطريقة معينة كده او في الابل. تقول لي طيب ازاي ده؟ يعني الناس اللي بتعلق فرد الجزمة في العربية ده زي زمان؟ لا، دي كانت علامة على ان هذا ايه، هدي ليس الا، مش بيعلقوا الفردتين النعل دول عشان يدفع العين عن الهدي. الناس دلوقتي بتعلق فردة الجزمة او النقل عشان ايه تدفع العين عن العربية الجديدة او القديمة اي مكان، ده طبعا نوع من انواع الايه الشرك واخد بال حضرتك. اما الهادي ده بيقلد لكي يعظم، يعني هما في الطريق لا يمسه احد، ليه؟ عارفين ده يهدى الى بيت الله ليه الحرام فيعظم، ها لا يمسه احد بسوء. قلد الهدي واشعره، اشعار الهدي ده حضرتك خد بالك الجمل ليه سنان، تيجي انت في اعلى السنان تجرحه جرح بسيط كده فيسيل منه ايه دم يسير، برضو من باب الايه التعليم، يبقى يعلم بعلامتين بالقلائد وبالايه بالاشعار، والاشعار ده سنه خد بال حضرتك. انت عارف من احكام الهادي ده ان هو لو عطب في الطريق، خد بالك لو عطب في الطريق يعني حصل له حاجه، في جمل اتكسر في السك، ها مرض، لا ياكل منه اهل الرفقه، الرفقه اللي مع الهادي لا تاكل منه، وانما يذبح ويصبغ نعله بالدم ويترك لمن يمر عليه ياكل منه، يعني تقول الفقراء مثلا المنطقه اللي حصل فيها ايه كده، لكن الرفقه اللي مع الهادي لا تاكل منه. طب ايه العله كده في الموضوع ده؟ ها هقول لك العله، ان ده هادي معظم حتى لا يتخذ ذلك احد ذريعه الى ايه ابطال الهادي. يعني مثلا احنا دلوقتي ماشيين 50 واحد، فواحد جايب جمالين للبيت الحرام، فواحد ايه في الناس نفسه ياكل منه، يروح جاي ايه مشنكل الجمل كاسر رجله نفسه ياكل منه، بعدين يقول الراجل ما ينفعش ده هادي كسرت رجله اذبحه بقى يقعد ياكل. فالشريعه منعت الرفقه ان هي تاكل ايه تاكل منه لكي يحرصون عليه ويحفظونه، حتى اذا عطب لم ينتفعوا به يبقى يئسوا منه، ده هادي خلاص، يبقى كله يبقى حريص عليه انه يصل الى الايه الى البيت. يقول واحرم بالعمره عليه الصلاه والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم احرم بالعمره، قال لبيك اللهم عمره، ليامن الناس من حربه، وبعث بين يديه عينا له من خزاعه يخبره عن قريش. خزاعه دي كانوا حلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، مسلمهم وكافرهم، يعني كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم نوع من الايه حلف والمناصره. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث عينا يعني جاسوس لكي يستطلع عليه الأخبار، حتى إذا كان قريبا من عسفان أتاه عينه فقال إني تركت كعب بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش، هم حلفاء قريش، وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. أخذتهم حمية الجاهلية لا من يدخلش للمسجد الحرام. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال أترون نميل على ذرار هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم، اللهم طلعين ينصرهم دول نروح نهجموا على بيوتهم، فإن قعدوا قعدوا موتورين محزونين وإن نجوا يكونوا عنق قطعها الله، أم تريدون أن أم هذا البيت فمن صدنا عنه قاتلناه. الرسول صلى الله عليه وسلم بيستشيرهم بيقول لهم إيه رأيكم نميل عليهم، ها اللي هم طلعوا ينصروا إيه قريش دول، ولا نكمل مسيرنا في اتجاه البيت واللي يقف قصادنا نقاتله. فقال أبو بكر الله ورسوله أعلم إنما جئنا معتمرين ولم نجئ لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فروحوا فراحوا. لاحظ هنا الأدب، أدب الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم، بيشير على الرسول صلى الله عليه وسلم، بس قبل ما يشير بيقول إيه الله ورسوله أعلم، عشان لو في أمر في وحش أو النبي صلى الله عليه وسلم رأى خلاف ذلك يبقى بيقول إيه بيقدم التقدمة دي حتى لا يتقدم بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. محاولة قريش صد المسلمين عن البيت، وكانت قريش لما سمعت بخروج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عقدت مجلسا استشاريا قررت فيه صد المسلمين عن البيت كيفما يمكن، يعني أيما كانت النتيجة. فبعد أن أعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأحابيش نقل إليه رجل من بني كعب أن قريشا نازلة بذي طوى، وأن 200 فارس في قيادة خالد بن الوليد مرابطة بكراع الغميم في الطريق الرئيسي الذي وصل إلى مكة، طالعين يصد النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول البيت. وقد حاول خالد صد المسلمين فقام بفرسانه إزاءهم يتراءى الجيشان، يعني بعد نفسه قدامهم عشان يحصل إيه مصادمة وحرب. يقول وقد حاول خالد ذلك ورأى خالد المسلمين في صلاة الظهر يركعون ويسجدون فقال لقد كانوا على غرة، لو كنا حملنا عليهم لأصبنا منهم. ثم قرر أن يميل على المسلمين وهم في صلاة العصر ميلة واحدة، ولكن الله أنزل حكم صلاة الخوف ففاتت الفرصة خالدا لو في صلاة النساء. تبديل الطريق ومحاولة الاجتناب عن اللقاء الدامي. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقا وعرا بين الشعاب وسلك بهم ذات اليمين. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد حربا، وإنما جاء لليه؟ للعمرة. الغرض هنا دعوي، خد بالك، دعوي، وكمان هيبقى ليه أثر نفسي كبير على العرب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لاحظ قبل 6 سنين أخرج من مكة صلى الله عليه وسلم وحاولوا قتله، فلما يرجع في هذه الجموع الكبيرة ها ويدخل مكة معتمرا هيبقى ليه أثر إيه؟ قوي في الدعوة إلى الإسلام، ها، والناس تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بجيش كبير ودخل الحرم وطاف واعتمر، ها، فهيبقى ليه أثر كبير. ولكن شوف حريص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحدث إيه؟ قتال في هذه يعني الواقع. يقول وسلك بهم ذات اليمين بين ظهري الحمش في طريق على ثنية المرار مهبط الحديبية من أسفل مكة، وترك الطريق الرئيسي الذي يفضي إلى الحرم مارا بالتنعيم. التنعيم ده أدنى الحل إلى الحرم اللي فيه دلوقتي مسجد يسمى بمسجد عائشة. تركه إلى اليسار، فلما رأى خالد قطرة الجيش الإسلامي قد خلفوا عن طريقه انطلق يرقد نذيرا لقريش. يعني خالد كان واقف للنبي صلى الله عليه وسلم معه ليه؟ الفرسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ إيه؟ طريقا إيه؟ آخر حتى يجتنب الصدام. فلما شاف أن النبي صلى الله عليه وسلم فاته راح بسرعة ينذرهم ويحذرهم. يقول وصار صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بثنية المرار بركت راحلته. الراحلة بركت، الراحلة اللي هي ليه؟ الناقة، يعني الناقة سميت راحلة لأنه بيوضع عليها الرحل وترتحل بالناس من مكان لمكان. فقال الناس حل حل. إيه حل دي؟ يعني كلمة كده بتقال للناقة ها عشان تتحرك، يعني عشان تمشي. فألحت تنها أعدى. فقالوا خلأت القصواء، خلأت القصواء، خلأت القصواء، يعني إن هي ضعفت يعني عن اللي المسير، خدت بالك وأصابها شيء ها مش عايزة إيه تمشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق. يعني شوف حتى النبي صلى الله عليه وسلم بيقيم نصاب الحق والعدل حتى مع ليه؟ مع الناقة والبهائم. يعني وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. الفيل وهو جاي مع ابرهة برضو نفس الموضوع، ها، حبس لم يستطع أن يتحرك لهدم الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أن ده أمر من عند الله سبحانه وتعالى، من أمر قدري، وأن ربنا له حكمة في ذلك لكي لا يحدث صدام بين المسلمين وبين المشركين. يقول حبسها حابس الفيل ثم قال والذي نفسي بيدي لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلن بين الصحابة إن هم لا يسألوا، يعني أهل الشرك دول لا يسألونهم خطة بس يكون فيها تعظيم لحرمات الله. وهنا في درس خد بالك مهم، أن الكفار لو دعوا المسلمين إلى أمر فيه خير للدين أو فيه صلاح لشعائر الله سبحانه وتعالى يجابوا إليه، لهم شو أصلهم كفار. يعني قالوا نتعلم سفلته الطريق اللي يودي السعودية عشان نستحج وتعتمر بسهولة، نقول لهم لا أنتوا كفار، أمر فيه إيه؟ في خير لليه؟ الدين، في منفعة للمسلمين، يبقى نجيبهم إيه؟ إلي، طالما إن هو ليس فيه مفسدة على الدين أو على المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء لو حوض، يعني قليل الماء، إنما يتبرضه الناس تبرضا، يعني في مية قليلة، يعني فلم يلبث أن نزحوه المية خلصت. فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه. يقول فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا. لما وضعوا فيه السهم من النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض طلعي أخرج لهم ماء ها ففضلوا واشربوا منه لحد ما مشوا. بديل يتوسط بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش. الحديبية دي في الحل خارج مكة خارج الحرم. لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نزل بالمكان، جاء بديل ابن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة، وكانت خزاعة عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، يعني موضع سره زي ما قلنا كانوا حلفاء. يقول فقال إني تركت كعب ابن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل. العوذ المطافيل استعارة للنساء مع أولادهن، لأن العوذ دي اللي هي الإبل اللي لسه مخلفة، والمطافيل دي الأولاد، فهو جايين ومعهم إيه ولادهم، ده علامة على إيه أنهم حيقتلوا حتى الموت يعني. وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. قال صلى الله عليه وسلم إنا لم نجيء لقتال أحد، مش جايين للحرب، ولكن جئنا معتمرين. خد بالك بقى من حتني، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإن أبوا إلا القتال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره. خذ بالك كلام قوي من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حرب نفسية عليه. أولا إحنا لم نأتي ليه للقتال، جئنا معتمرين. قريش نهكتهم الحرب، ده في حرب نفسية يعني، الحرب أضعفتهم ها؟ وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة، يعني نعمل إيه صلح هدنة ها؟ هدنة. يبقى رسول الله بيعرض إيه الصلح والهدنة لما فيه من المصلحة، لما فيها من المصلحة، وده في جواز عرض الصلح على الكفار والمشركين إذا كان هناك مصلحة للمسلمين. المفروض أن أهل الإسلام يكون بيدهم المبادرة، لا يفرض عليهم الصلح والسلام فرضا، وإنما هم الذين يفرضونه إذا رأوا المصلحة في ذلك. يعني كانت المصلحة في القتال نقاتل، مصلحة في الإيه في الكف وفي الهدنة نعمل إيه هدنة. لكن ما في الإسلام، ليس في الشريعة الإسلامية السلام العادل والدائم والشامل، ده مش في الدين تماما. السلام الدائم ده اللي بيسموه مستمر على طول، ده لأن الأصل إن في قتال وفي جهاد ها، وكما ذكر العلماء في باب الجهاد في جهاد الطلب، إن قالوا فرض على المسلمين أن يجاهدوا أعداءهم، يطلبوهم في عقر دارهم مرة في العام على الأقل، مرة في ليه في العام. هيأتي إن شاء الله الكلام في المسألة دي. قال عليه الصلاة والسلام مادتهم ويخلوا بيني وبين الناس، يعني أدعوهم، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس، يعني سواء كان إسلام أو صلح، وإلا فقد جموا، يعني حافظوا أنفسهم بدل ما يدخلوا معنا في حرب وفي صدام، وإن أبوا إلا القتال، مش عايزين القتال خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقسم بالله أنه سيقاتلهم صلى الله عليه وسلم إلى الموت. اختم لك عزيمة قوة ها؟ أو لينفذن الله أمره. قال بديل سأبلغهم ما تقول، فانطلق حتى أتى قريش، قال إني قد جئتكم من عند هذا الرجل وسمعته يقول قولا، فإن شئتم عرضته عليكم. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء، السفهاء اللي هم لا يعقلون يعني. فقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته، قال سمعته يقول كذا وكذا. فبعثت قريش مكرز ابن حفص، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا رجل غادر. لاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف نفسيات الناس، فلك عنده اطلاع واسع صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالناس، فده دليل على سعة أفق النبي صلى الله عليه وسلم، سعة معرفته. مش احنا بقى في المدينة ما لناش دعوة بالإيه؟ بما يدور حولنا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الإيه؟ الأشخاص، ويعرف صفاتهم وأحوالهم كيف يتعامل مع كل واحد. فقال على هذا رجل إيه؟ غادر. فلما جاء وتكلم قال له مثل ما قال لبديل وأصحابه، فرجع إلى قريش وأخبرهم. ثم قال رجل من كنانة اسمه الحليس ابن علقمة دعوني آته، فقالوا ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني جاي من بعيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن، فابعثوها. البدن اللي هي ليه؟ الهادي. البدن جمع بدنة، البدنة دي اللي هي الجمل، بتطلق على الجمل، ها، وتطلق على الجمل اللي بيهدى للبيت، ها، وأحيانا تطلق على البقرة. من قوم يعظمون البدن فابعثوها، فبعثوها له، جابوا له البدن كده طلعوا في وشه. خد بالك ليه؟ خد بالك ده ليه أثر نفسي، خد بالك هو بس. واستقبله القوم يلبون، ها، الصحابة بعدين يقولوا لبيك اللهم لبيك، هات بالك. يقول: فرجع إلى أصحابه، ما وصلش للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت وما أرى أن يصدوا. خد بالك انتوا ازاي تمنعوهم، ها؟ فشوف هنا الغرض محاولة إيقاع الشقاق بين صفوف المشركين والأعداء. خد بالك العرب كان عندهم تعظيم للبيت في الجاهلية، بقايا من إرث إبراهيم عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم شوف عارف الأشخاص، فلان ده بيعظم البدن، ها، يعني عنده بقايا من دين إبراهيم، فبعثوا البدن ولبوا، يحصل الراجل إيه؟ لا فحش. الناس دول يصدوا عن البيت. حصل بينه وبين إيه؟ وبين قريش كلام أحفظه، ها، قال لهم: لم نحالفكم على ذلك. يعني بيقول لزعماء قريش: أنتوا برضو تصدوا الناس عن البيت، إحنا اتفقناش على كده، ها. وأراد أن ينصرف ومن معه، فقالوا له: دعنا حتى نأخذ لأنفسنا ما نريد، ها، يعني لا تعجل علينا. حصل بينه وبين قريش مغاضبة، فدي فايدة طبعا. فقال عروة بن مسعود الثقفي: إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آته. بيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يعني عرض عليكم خطة، اقبلوا الخطة دي وسيبوني أروح له. فقالوا: ائته. فآته فجعل يكلمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل. فقال له عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت لو استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اكتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى، ده عروة اللي بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول أنت لو استأصلت قومك يعني في حد عمل كده من العرب؟ وإن تكن الأخرى، لو هم انتصروا عليك يعني وحاربوك، فوالله إني لا أرى وجوها وأرى أوباشا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. شوف بيشتم الصحابة وبيشتم النبي صلى الله عليه وسلم كمان، بيقول له إيه؟ لو حصلت حرب أنا مش شايف إلا ناس كده مجمعين وأخلاط الله يسلمهم في الحرب، هيجروا إيه؟ ويهربوا ويسبوك. فقال له أبو بكر: أمصص بضر اللات، أنحن نفر عنه؟ شتم شتيمة شديدة. قال: من ذا؟ ده مين اللي بيشتم ده؟ عروة اللي بيقول من ذا؟ الظاهر أن الصحابة كانوا إيه؟ ملثمين، خلي بالك، لأنه عارف، يعرف أبو بكر. قال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت عندي لم أجزك بها لأجبتك. بيقول له: لولا اللي انت ليك يد، يد يعني نعمة، خدت بالك، ليك إحسان سابق، كنت رديت عليك الشتيمة دي، تشتمني برضو كده، ها، بيعاتب ايه؟ الصديق لدرانف. الحتة دي فيها فائدة، جواز الإغلاظ على المشركين والكافرين في موطن الحرب، حتى لو أحد قال لهم كلمة بذيئة، لأن ده في مقام ايه؟ حرب وقتال، ما كانش لسه في صلح، وده اسمه حربي، والحرب ده مباح الدم والمال، مباح الدم والمال، فإذا جاز قتله يجوز إيه؟ سبه. إن في واحد من الناس بيسأل: هل يجوز سب دين المشركين من اليهود والنصارى وغيرهم؟ هل يجوز؟ نعم يجوز، ولكن إذا كان هناك مصلحة، أما إذا ترتب على ذلك مفسدة فلا يجوز. لو سببنا دينهم فسبوا ديننا يبقى لا يجوز، خدت بال حضرتك؟ لكن الأصل جواز الإيه؟ سب الكفر. فأبو بكر الصديق سبه سبا شديدا عشان يرضعه ان هو بيحاول يفت في عدد المسلمين. بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: انا مش شايف ناس حواليك الا ناس ضعفاء وهيجروا ايه ويتركوك، خد بالك. فسبه ابو بكر رضي الله عنه، قال: نحن نفر عنه. ثم جعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كلمه اخذ بلحيته، ودي عادة عند العرب لما اثنين قاعدين مع بعض بيتكلموا ويستشعر المتكلم أن أمامه ند له يعني مساوي له في المقدار يضع يده عليه على لحيته. هو بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم كل شوية يحط يده عليه على لحية النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وكلما كلمه أخذ بلحيته. والمغيرة ابن شعبة عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر. حاطط المغفر لابس لبس ليه الحرب كده اختبالك وظل أنه ملسم برضه. فكلما أهوى عروة إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف ظهر السيف يروح ضرب إيده. يقول أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية وإلا لا تعود إليك طحالك تحطش إيدك على لحية النبي صلى الله عليه وسلم خدت بالك. فده في جواز برضو الإغلاف على ليه على المشركين. ولاحظ هنا في الجزئية دي إن هو واقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ودوت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله إنما فعله ها هنا لأجل إرهاب المشركين يدخل في قلوبهم الرعب. والصحابة في هذا الموقف بالغوا في إكرام النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه أمام المشركين حتى يدخل في نفوسهم الرعب والقلق. هم عادين يقولوا دول هيجروا ويهربوا طب شوفوا احنا بنعملوا ايه مع النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم ما تفل تفلة ولا بسق بسقة ولا توضأ وضوءا الا اقتتلوا على وضوئه. فكانوا يبالغون في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. يقول فرفع عروة رأسه وقال من ذا من اللي هيضربني كل شوية ده. فقالوا المغيرة بن شعبة قريبه. قال اي غدر اولست اسعى في غدرتك. يعني ايه الموضوع ده؟ يقول كان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية من بني ثقيف فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. المغيرة كان طالع مع 11 واحد أو 12 واخد بالك فنزلوا وشربوا الخمر راحوا المغيرة قايم قتلهم كلهم وأخذ أموالهم وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء لأنه أخذ غدرا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر الغدر. قولوا الإسلام أقبله أنت تسلم وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى هذا أمر حسن جميل. أما هذا المال الذي أخذ غدرا لم يتعرض له النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أخذ بغير طريقة شرعية حتى وإن كان هذا فين في الجاهلية وفعل ذلك أيام الكفر. لكن شوف صيانة النبي صلى الله عليه وسلم لجانب الدين. يعني لو واحد غدر بالكفار أيام الكفر ثم أسلم لا نقره على غدره. خدت بالك الغدر ليس من الدين. الدين ينزه أن ينسب إليه أي أمر من السوء وده أمر ينبغي أن يعتنى به. أن كبير المسلمين ينبغي أن يصون الدين وكل ما يتعلق بالدين عن أي أمر يشين الدين أو ينسب إليه شيء مشين. فقال أما المال فلست منه في شيء. وكان المغيرة ابن أخي عروة يعني عروة كده بقى عمه. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بص عليهم وعلاقتهم به فرجع إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك على قيصر وكسرى والنجاشي والله ما رأيت ملكا وما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا عليه الصلاة والسلام. والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. شوف حال الصحابة مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من الإكرام والتوقير والتعظيم له عليه الصلاة والسلام. وده كان حال دائم للصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هنا ربما يكون حصل نوع من المبالغة يعني من الوقوف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحب ذلك من تواضعه عليه الصلاة والسلام. كان لا يحب أن يتمثل له الناس قياما قال لا تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيه من باب إرهاب الكفار وإرهاب المشركين وهذا أمر جائز. في أشياء في الحرب تجوز لا تجوز في السلم. تعرف منها ايه؟ واحد الكذب مثلا، الحرب خدعة. ها اثنين يجوز المشي الخيلاء، مشية الخيلاء. ثلاثة يجوز الصبغ بالأسود للشاب الكهل، يصبغ شعره بالأسود. صبغ بالأسود محرم، بالأسود محرم خد بالك، لكن في حال الحرب العلماء رخصوا لرجل صاحب الشيبة يجب ليه يصبغ بالأسود ليه؟ عشان يرهب المشركين، يشوفونا بقى كلنا يقول لك كله شباب ما فهمش واحد عجوز، ها هيطحنونا. اه ما المفروض كده، في نوع من الايه تخويف والارهاب للايه للكفار. تربيه الاظافر، اقتناء اسلحه فيها ذهب وفضه، فيها ذهب وفضه. ها يعني الراجل يمشي يتبختر ما فيش حرج، وعارفين حديث انها مشى يرضيها الله ورسوله الا في هذا الايه الموطن. فدي جمله من الامور الغرض منها اغاظه المشركين، ارهاب المشركين. خد بالك الهزيمه النفسيه قد تكون من أعظم المقدمات للهزيمة الحربية. إما هم يدخلوا كده وهم مهزوبين بيتراجفوا كده خايفين، بس خلاص هم خطوتين وهيجروا، ها وممكن يجروا كمان من إيه؟ من غير خط ولا ضرب، سبحان الله. فلذلك دوت حضرتك أمر مشروع إرهاب المشركين، ها وده إرهاب محمود مطلوب. يعني ليس كل إرهابا مذموما، الإرهاب المذموم إرهاب البراء من المسلمين والصالحين والخيرين. يقول لهم وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. لنا استكمال إن شاء الله المرة القادمة حتى لا نطيل عليكم، أصل غزوة الحديبية فيها فوائد كثيرة، نستكملها إن شاء الله المرة القادمة. قولوا قبل هذا أستغفر الله، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.